اللهم صل عليه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذين لا يشهدون الله يقويك يا رب. الله يقويك يا رب. الله Oh! الله يجزيك حمدي. الله يفتح عليك يا الله يشفيك. الله يا سيدي. الله يا مولاي. يا رب. يا حبيبي. السلام. اللهم صل عليك. خالدين فيها. نعم نعم. أي نعم. يا لهم يا عم. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. الله يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ حمدي. الله الله الله الله الله الله الله عطر الجري. خالدين فيها. نعم. خالدين فينا. يا سلام. نعم. الله. يا سلام. حسنت مستقرا ومقاما. يا النبي. الله حمدي. الله الله الله الله. قل ما يعبأ بكم اي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله احسن ديك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على الله على المراد. الله يا مولانا. نعم. اسمعك يا راجل المحاسب عليه. إلك آيات الكتاب المبين لعلك خاشع نفسك بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا شيخ حلو بقى. الله على النبي هيقول. الله هيقول كمان. حد على دور صلوا على النبي. الله يمديك يا رب. حلو قوي الله مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا شيخ. فيك الرجل هذي. الله يسعين. أبدا والله. الله يسعين. الله يسعين. الله يطول عمرك. الله يسعين. الله يا سلام. الله يسعين. الله يسعين. الله يسعين. الله يخليك لنا يا رب. لأنك باقي عمرك. نفسك ألا الله يا رب. اللهم صل على النبي. إنك ننزل عليهم من السماء آيات قبل أن قم لها قبرين. الله أكبر. الله الله الله الله الله يا شيخ الله. الله يا شيخ الله. الله يا مولانا الله. السلام يا شيخ. الله يكرمك يا رب. الله ياخد بالك. الله يا شيخ. إنك ننزل عليهم من السماء يا شيخ يا شيخ الله يا شيخ الله. لسه لسه لسه والله لسه كتير قوي. ولا يأتيك من ذكر من الرحمن محدث إلا Yeah. الله يجزاك من نعم الله وحد الله الله اكبر يا صلاه النبي قوم الظالمين قوم الظالمين الله يا مولانا الله يفتح عليك شوف الناس الله الله الله الله يا مولاني الله مقام النبي الله يا ملك الكون لا يحرسك مجاه النبي يا رب الله ألا يتقون الله قال الله انت عليه. الله الله الله الله الله يا مولاك. الله يا الله الله يا سلام. قال كلا تذهبا بآياتنا قال فعلتها إذا هو وأنا من عبد يا سيدي. يا سلام. يا سلام. الله الله الله الله الله. ترى لي ربي حكمة. اللهم صل على النبي. وتوكل على العزيز الرحيم. يا سلام يا سلام. والسلام يا سلام. وتوكل على العزيز الرحيم الذي لك حين تقوم وتقول سبيل سلام يا سلام الحمد لله قوي غير الذي اللهم صل على حضره جناي نارد واحد لا انذركم على بل يا سلام يا لك ربنا هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك واكثرهم كاذبون يا سلام الله واحد الله الفتح والنبي الله يجمعك وكيف